وما وفت لك القلوب وهي تحترق على فراقك يا رمضان، فماذا الحال بعد رحيلك يا رمضان؟ قلوبنا تقول لك ترفق وأنت تقول كلا، قلوبنا من حزننا من أجلك تتشقق وأنت راحل الراحل، فيا راحلا وجميل الصبر يتبعه، هل إلى سبيل من لقياك يتفقوه؟ هل من سبيل أن تعود إلينا يا رمضان؟ سنة مضت أن الله عز وجل يأتي بهذا الركن العظيم لتفتح أبواب السعادة على هذه الأمة المحمودة، الأمة المرحومة، الأمة المصطفاة، أمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. مدحه ربنا ومدح شريعته ومدح خلقه صلى الله عليه وسلم فقال: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى. مدح خلقه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. أحقا يا رمضان سترحل عنا يا رمضان، وتنطفئ المصابيح وتنقطع التراويح، ويذهب كل إنسان منا إلى سيرته يا رمضان، أم أنك ستبقى بيننا يا رمضان؟ ولكن الله عز وجل لطيف، ولكن الله عز وجل رؤوف. أبدلنا في نهاية الصيام بعيد من أعياد الجاهلية كان يحتفل بها أهل الجاهلية، أبدلنا الله عز وجل بها هذا اليوم العظيم، أو هذا اليوم العظيم، حتى يكون فرحة وسرورا وحبورا على المسلمين وعلى ديارهم، ليعلموا أنه هناك فرح في الإسلام. فللصائم فرحتان: فرحة بفطره وفرحة عند لقاء ربه، فإنهم صاموا وقاموا، وإنهم جادوا وتفضلوا بنعمة مولاهم عليهم، فالله عز وجل يكافئهم. إنهم وقفوا على شهواتهم ووقفوا على أهوائهم ونزلت دموعهم، يبتغون رضوان الله ويبتغون فضل الله سبحانه وتعالى. وإن الله بالناس لرؤوف رحيم، فهو أكرم الأكرمين وهو أجود الأجودين، يعطي عطاء كريما واسعا سبحانه وتعالى. فهذا يوم العيد، عيد الفطر الذي تكون فيه صدقة الفطر مواساة للمساكين، فجاء الصيام صفحة من صفحات الإسلام، جاء الصيام ركن من أركان الإسلام العظام، جاء الصيام ليهذب الأبدان، جاء الصيام لتفتح أبواب السعادة على البشرية، حتى تتعلم الأمم كيف تتهذب الأبدان، وكيف تحسن وتصلح الأخلاق، وكيف تسير الدنيا على دين الله سبحانه وتعالى. تتعلم الأمم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم العبودية، وأنهم خلقوا لعبادة الله عز وجل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإن العبودية لتنقل الإنسان من الظلام إلى النور، ومن القبح إلى الجمال، ومن الضلال إلى الهدى. هذا هو حال العبودية، عندما تقوم حال الإنسان وتصوب حال الإنسان وتصلح من حال الإنسان. صفحات الصيام صفحات مباركات، إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران. إذا جاء رمضان وقام المسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فبشرى بشرى بشرى للصالحين، بشرى بشرى للقائمين، بشرى بشرى للمخبتين، عندما وقفوا بين يدي ربهم يتلون كلامه سبحانه وتعالى، تهتدي به النفوس وتضيء به الدنيا وترفع به الرؤوس. فكم عاشت الأمم في ضلال وجهالة وظلمات حالكة بالجاهلية الجهلاء، كم وأدوا البنات، وكم أكلوا الربا، وكم أحلوا الحرام وحرموا الحلال قبل أن يأتيهم الإسلام. ثم أتى النور على يد محمد صلى الله عليه وسلم، سيد الأولين والآخرين، فمن كان من الموفقين شرح صدره للإسلام، ومن كان من الهالكين الضالين ضاق صدره. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، الإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس، يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. هم أصحاب النار أصحاب النور هم الصالحون. أفمن شرح الله صدره فهو فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. فأهل الصلاح والفلاح، أهل التقى والعفاف، أهل الركوع والسجود، أهل الإخفاء والإنفاق، أهل الدموع والخشوع، هم أهل الإسلام الذين يخرجون من المساجد ليعلنون للدنيا بأكملها أنه لا صلاح ولا فلاح إلا بدين الله عز وجل. إن الدين عند الله الإسلام. لا ينبغي أبدا أن تبتغي الأمم ولا النفوس ولا الشعوب ولا البلدان إلا الإسلام. فالله قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأكممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والصيام صفحة منيرة، صفحة مشرقة، صفحة عظيمة من صفحات الإسلام، تفتح السعادة على الدنيا عندما تتربى النفوس وتتهذب النفوس بأدب الإسلام وأدب الصيام. إن سابك أحد أو شاتمك أحد تقول إني صائم. هل هذا الأدب يوجد في أي صفحة من صفحات التاريخ إلا عند الأنبياء والمرسلين عندما كانوا يتأدبون بأدب الله؟ إذا سب الصائم أحد أو شاتمه تأدبت الجوارح وأخرج الصفح الجميل والخلق الرائع، فقال: إني صائم، إني صائم. الله أكبر، إنها لسعادة عندما تقل الفحشاء وعندما ينتهي المنكر في أيام الصيام، حتى تعلم الدنيا بأكملها أن هناك منهج لهذا البدن لضبط اللسان ولضبط السمع ولضبط البصر ولضبط الجوارح. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يا بني اغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. تأديب للأصوات، تأديب للأبدان، تأديب للألسن بشرف الإسلام وبركة الإسلام. فكيف حال الدنيا قبل الإسلام؟ كانت البنت تدفن في التراب مخافة المعرة وهي نفس من النفوس ولا يأبه لها أحد. أما الإسلام فجاء ليوصي باحترام النفوس، وإن كانت هذه النفس جاءت من طريق غير مشروع. قال الله: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وبين ربنا سبحانه وتعالى أن من ارتكب ذلك فقد ارتكب خطأ كبيرة. هذا حال الصيام عندما تخرج الأيدي شقيق الروح وهو المال وتبذله للصائمين على موائدها دون أنساب أو أحساب، دون معرفة سابقة أو عمل أو شراكة أو تجارة. يخرج المال شقيق الروح عن طيب نفس وعن جود إلى المسلم من أجل أن يطعم على موعد غيب لم يره، فهو يبذل ابتغاء أن يكون من الأجودين، أن يكون من الأكرمين، يبذل مصداقا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل وجد من يثق بالغيب ويوقر شخصا لم يره مثل ما وقر المسلمون نبيهم الكريم صلى الله عليه وسلم؟ اجتمعوا على سنته وبكوا على شريعته واصطفوا على قبلته وتوحدوا على ملته، فلله الحمد والمنة، فلله الحمد كله وله الشكر كله. فالهداية نعمة من عنده، لذلك على المسلم أن يكبر على نعمة الهداية. فهو الذي هدى، الذي خلق فسوى وقدر فهدى، هو الذي هدى، هدى العباد يقول الحق ويهدي السبيل سبحانه وتعالى. أهل الجنة يقولون الحمد لله، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والله أخبر أن المنة له وأن الحمد له وأن الشكر له. يمنون عليك أن أسلموا، يمنون عليك أن أسلموا. ستمتلئ صفحات بالمن: أنا فعلت، أنا أسلمت، أنا قدمت، أنا اهتديت، أنا صليت، أنا قرأت، أنا بكيت. اسمع: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمن علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم، الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. من هدى الأرجل إلى المساجد؟ من هدى الألسن إلى القرآن؟ من هدى الأعين إلى غض البصر، من أهدى العقول إلى باريها، إنه المولى سبحانه وتعالى. اهتدى الصالحون بهديه فشكروه لأنه المنعم سبحانه وتعالى. قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. جاء الصيام لنتعلم الثبات على طاعة الله، شهرا كاملا يفطر المسلمون بعد غروب الشمس، شهرا كاملا يصوم المسلمون ويمسكون عند صلاة الفجر، انضباط حتى تعلم الدنيا أن إسلامنا يضبط النفوس، وأن نفوسنا منضبطة بشرع الله، وأن من شذ من المسلمين عن هذه القاعدة الشريفة المنيرة فهو الذي شذ. وإن الإسلام لا يعوج، وإن الإسلام لا يجامل، من أفطر عند المغرب فهو من الصائمين، من أفطر قبل صلاة المغرب فهو من المعتدين، فهو من الآثمين، تعدى حدود الله. فما نال شرف الإسلام، وما نال كرامة الإسلام، وما نال شرف الصيام. علمنا الصيام أن السعادة في الانضباط، فإن الأمم الآن تبتهج وتقول إننا منضبطون وإننا كذا ومتحضرون. إن التحضر والانضباط والنظام والالتزام إنه جاء من الإسلام ابتداء، كلهم أخذوه من الإسلام، ولكن لله ضره من دين يحتاج إلى رجال، يحتاج إلى فقهاء يجتهدون في نشره، وإلى حلماء يتشرفون بحمله. فبين شريف حامل وبين شريف يحمل عمن يحمل هذا العلم، فينشرونه لإعلاء ذكر الله ولإعلاء شعائر الله. فعندما تسمعه النفوس المستقيمة، النفوس العاقلة، تهتدي بهدي الله. الرجل ينزع القطن من أذنيه حتى يسمع كلام رسول الله، ثم يسلم على التو، لأنه كان منصفا نظر إلى الإسلام بعين البصيرة لا بعين العمى. ولا يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات والنور، ولا الهدى ولا الضلال. اللهم من على أهل الهداية فأكرمهم وهداهم واجتباهم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. هذا فضل الله، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. ينقسم العباد إلى ظالم وإلى مستقيم، فكن من أهل الاستقامة. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. أيها المسلم، إن الصيام فتح أبواب السعادة على البشرية، وجاء رحمة لنا وسعادة، رحمة لنا من طغيان البطون، رحمة لنا عندما نضيق مجاري الشياطين، رحمة لنا عندما ننتهي عن البخل، رحمة لنا عندما نتعلم العفو والصفح، رحمة لنا عندما نرفع بدين الله راسا، رحمة لنا عندما نسارع إلى المساجد، إلى الوضوء، إلى القرآن، إلى القيام، إلى السحور، لإعلاء شعائر الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. عباد الله، هذا يوم عظيم، هذا يوم جليل، جاء بعد أن اكتحلت العيون بدمعات التوبة وخفقت القلوب لخشع القرآن ووعد ووعيد القرآن، وبعد أن تهذبت النفوس بأدب الإسلام. وذلك من فضل الله، فإن الله مدح هذا الصنف، مدح أهله. قال ربنا سبحانه وتعالى: التائبون العابدون الحامدون، التائبون العابدون الحامدون، السائحون الراكعون الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. بشراك أيها الخاشع، بشراك أيها القائم، لا يستوي من قام مع من نام في الصيام، لا يستوي ما سوى الله بين البضاعتين ولا بين الفريقين ولا بين الظلمات ولا النور ولا المحيا ولا الممات. فالله سبحانه وتعالى ما سوى، بل أخبر سبحانه وتعالى عن صفات المستهزئين وعن صفات المفسدين وعن صفات الكافرين حتى تحذرها أيها المسلم. قال: والله لا يصلح عمل المفسدين. قال: والله لا يحب الفساد. قال: والله لا يحب المعتدين. قال: والله إن الله لا يحب كل كفار أثيم. ابتعد هذا عن هذه الصفات المظلمة وعن هذه الصفات البائسة، وكن من عباد الله الصالحين الذين أحسنوا مع الصيام. فإن الصيام جاء تحفة للكرام، جاء تحفة للكرام وجاء ابتلاء للئام. فشهر رمضان خير الشهور على المؤمن وشر الشهور على المنافق، لأن المؤمن علق قلبه بالله والمنافق أظهر الإسلام وأبطن المراوغة من دين الله سبحانه وتعالى. والعملة الزائفة لا تروج على الله. الدنيا تنتظركم، الدنيا تنتظركم أن تظهروا الإسلام بصورته الحسنة الجميلة وأن تظهروا معاني الصيام، وأن الصيام ترك فينا آثارا لا ينبغي أن ننتكس ولا أن نرتد على أعقابنا بعد صلاة العيد وفي شهر شوال. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. كيف حال جوفك أو كيف حال جوفك وقد تمتع بالقرآن 30 يوما أو 29 يوما؟ كيف الحال؟ هل تنسى هذه الحلاوة وينسى الخشوع والركوع والدموع والبكاء؟ تنسى وينفك الإنسان بعد أن يكون عيد الفطر. هذا ليس حال الكرام، بل هذه عبادة لآف الذين يعبدون الله على عوض ابتغاء مكان أو حسب أو مكان بين الناس. المسلم يعبد الله في السر والعلن، يزداد ثباتا بعد رمضان، يزداد أدبا بعد رمضان، يزداد رفعة بعد رمضان. لذلك فتح الباب لصيام 6 من شوال حتى تمتد الحسنة وتكون الحسنة وراء الحسنة. فهذا كان هم السلف الصالح، ليس العمل بل قبول العمل. كانوا يعملون العمل ولكن يهتمون هل قبل الصيام، هل قبل القيام. إن المؤمن جمع خشية وأمنا وخشية وخوفا، وإن المنافق جمع إساءة وأمنا. فكن من عباد الله الصالحين، من عباد الله المتقين. كبر الله على نعمة الله، احمد الله على نعمة الهداية، كن من الشاكرين، واعملوا آل داود شكرا. وقليل من عبادي الشكور. أمن الإنصاف أن يرد على نعم الله بمعصية الله؟ أمن الإنصاف أن يوقر الناس ولا يستخفي الإنسان، يستخفي الإنسان من الناس ولا يستخفي من الله، أو يتأدب أمام الناس ويفجر بينه وبين ربه؟ هذا ليس من الأدب. يستخفون من الناس، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. الله علينا رقيب، الله علينا رقيب. لا تحسبن الله يغفل ساعة، الله سبحانه وتعالى لا يغفل. الله يعلم الفتيل والقطمير، له ما في السماوات وما في الأرض وما تحت الثرى. سمع تسبيح يونس سبحانه وتعالى في بطن الحوت، حفظ موسى في التابوت، حفظ محمدا صلى الله عليه وسلم في الغار. مالك الملك وخالق الخلق، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فأين تذهبون؟ وما ظنكم برب العالمين؟ ما ظنك أيها المسلم بعد أن متعت بالصيام والقيام والقرآن؟ هي نعمة، هي نعمة جليلة. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. أي كلام يستوي شرفه مع كلام الله؟ أي بيت يعلو في ذكره كعلو ذكر بيت الله سبحانه وتعالى؟ الله شرف هذه البيوت ونسبها إلى نفسه تكريما وتشريفا، في بيوت أذن الله، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها، يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال، رجال لا تلهيهم تجارة، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ثبتوا على أمر الله، أحسنوا رقابة الله، أحسنوا التعامل مع الإخلاص، أحسنوا التعامل مع القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. هو هداية ونور وحسرة على الكافرين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وتأتي النذر، وتأتي الرسالات، وتأتي الأشياء نذارة لنا وتخويفا لنا، ولكن ما يزداد البعض منا إلا نفورة وإلا كفورة. تأتي الزلازل، وتأتي الأمراض، وتأتي الحرائق، ويأتي الطوفان، ويأتي تسونامي، والبعض يأبى إلا أن يزداد خبثا وإلا أن يزداد مكره، والبعض مصر على معصية الله. إنما جاءت هذه الآيات لتخويف المؤمنين ولتخويف الصالحين، ذلك الذي يخوف الله به عباده. يا عبادي فاتقون، يا عبادي فاتقون. وخير العباد هم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هدى الله وأولئك هم أولو الألباب. نفعتهم عقولهم ونفعتهم أبصارهم ونفعتهم ألسنتهم بها ذكروا الله، وبالأعين رأوا آيات الله، وبالعقول تدبروا فوصلوا إلى مراد الله. أما غيرهم فما أغنت عنهم الأبصار ولا الأسماع ولا الأفئدة، فما أغنت عنهم أبصارهم، فما أغنت عنهم أبصارهم وأسماعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم، إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. تذكرة، إن في ذلك لذكرة، عبرة، إن في ذلك لعبرة. فينبغي على المسلم إذا ذكر أن يتذكر، وإذا نبه أن يتنبه. عبد الله، يوم العيد ليس ذهابا إلى المقابر أو ابتداعا في دين الله أو سلوكا لمعصية، وإنما يوم شكر أن تكون من الشاكرين. قام صلى الله عليه وسلم ومع علو مقامه على العالمين تورمت قدماه، وعندما عوتب في بدنه الشريف أن القدمين الشريفتين تورمتا، قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا، أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. أيها المسلم، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أيها المسلم، هل أنت تستطيع أن تعد أنعم الله عز وجل عليك؟ أنت عاجز، أنت فقير، أنت كليل، أنت لا تستطيع أن تعد النعم، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. أيها المسلم، شرع في هذا اليوم العظيم صدقة الفطر لنتعلم المواساة، صدقة الفطر لتتعلم الأمل في الله، وأن هناك ليلة القدر سبقت صدقة الفطر وهي مفروضة، ومع ذلك أتت في يوم العيد، فهي تجب من بعد صلاة الفجر وحتى صلاة العيد، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو بيومين. لكل مسلم ذكر، ذكر كان أو أنثى، حر أو عبد، هذا المسلم تجوز عليه الزكاة إن لم يكن عنده قوت يومه، وهي تجب على كل مسلم عنده ما يزيد على قوت يومه. مواساة للفقراء، طهرة للصائم، طعمة للمساكين. تأمل، طهرة للصائم، الله يطهرنا بعد القيام والصيام وليلة القدر، يفتح باب الأمل أن هناك حسنة. لا تعجب بليلة القدر ولا بركوعك ولا سجودك ولا اعتكافك، هناك حسنة ينبغي عليك أن تكون على أمل عظيم أن تأخذ هذه الحسنة. تخرج زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير في هذا اليوم حتى صلاة عيد الفطر، وتؤخر الصلاة قليلا من السنة حتى تؤدى هذه الزكوات، حتى لا يحتاج المسلمون وتطبق معاني المواساة. ثم ست من شوال بعد عيد الفطر أي بعد يوم عيد الفطر يشرع الصيام امتدادا لحسنة بعد ركن عظيم وهو رمضان. ركن الصيام يأتي الست من شوال لتفتح صفحات الصيام مرة أخرى حتى تجري العروق بالطاعة وحتى يتمتع الصالحون بطاعة ربهم. فالمسلم ليس لا ينتهي من خير حتى يكون آخره إلى الجنة. أيها المسلمون نسأله سبحانه وتعالى في هذا اليوم العظيم أن يرزقنا وإياكم حسن شكره وذكره وحسن عبادته. اللهم اكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أعد علينا رمضان أزمنة عديدة وسنين مديدة، وثبت أقدام المسلمين على الطاعة. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم أصلح أحوالهم، اللهم اغن فقراءهم، اللهم اهدي ضالهم، اللهم اجعل حاجتهم عندك يا رب العالمين. اللهم شفع فينا الصيام، وشفع فينا القيام، وشفع فينا القرآن. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم لا تجعل الدنيا مبلغ علمنا ولا كل همنا. اللهم اجعل الجنة هي دارنا. اللهم ثبت أقدامنا واربط على قلوبنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. تقبل الله منا ومنكم، تقبل الله منا ومنكم، تقبل الله منا ومنكم. أقول قولي.